ذقت الحياة على يديك وطالما فاضت فاضت بمنهل النعيم يداك يسري حنانك في دمائي يسري حنانك في دمائي مثلما تسري مثلما تسري النضارة في الخميل الزاكي ذقت الحياة على يديك وطالما فاضت بمنهل النعيم يداك يسري حنانك في دمائي مثلما تسري النضارة في الخميل الزاكي ذقت الحياة على يديك وطالما فاضت بمنهل النعيم يداك يسري حنانك في دمائي مثلما تسري النضارة في الخميل الزاكي أينما توجد في الحياة سعادة إلا إذا جادت بها كفاك تتهللي تتهللين إذا ابتسمت وإن بكت عيناي فجرت الأسى عيناك هيها تتهللين إذا ابتسمت وإن بكت عيناي فجرت الأسى عيناك ما أنت إلا نبع حب ترتوي منه النفوس فلا تجل سواك أما غنمت من الحياة فلن أرى شيئا يضارع في الحياة رضاك فتقبلي فتقبلي حب القلوب هدية فلطالما أهديتها نعماك أنت أنت الحياة جمالها وبهاؤها لولاك لم ننعم بها لولاك فتقبلي فتقبلي حب القلوب هدية فلطالما أهديتها نعماك أنت أنت الحياة جمالها